أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا، ويستحق الأرشاء للرداء إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده، ولو بعد امتناع البايع من القبض أو القبول مع التخلي. هذا الفصل هو في خيار العيب. تقدم أن يثبت الخيار بالعيب، وأن للمشتري حق الرد، رد المعيب. وفي هذا الفصل يذكر فيه أسباب تبطل الرد مهما كان العيب، ما بل أن للمشتري مقابل العيب الأرض. والأسباب هذا منها تلف المبيع أو بعضه في يد المشتري. إذا اشترى بقرة وكانت معيبة وماتت، ما عاد السابر يردها، بطل الرد، لكن له حق المشتري في أرش العيب الذي كان موجودا حال الشراء. ما هو أرش الموت؟ أرش العيب أما الموت ما جاء إلا في بيته، لكن أرش العيب الذي كان موجودا في المبيع وقت البيع. ويستحق الأرشى للرد إلا بالرضا. يظاهر ما يرضى جيد، قال لا، الرد ما يستحقه، لأن هذا تبطل الرد الأسباب، إلا برضا البايع. يستحق الأرش بأحد أربعة أوجه: الأول بتلفه أو بعض في يده، أي في يد المشتري. فإذا تلف المبيع أو بعضه مما لا يتسامح به ولو حكما كالطحن، اشترى حب وجاهه فسد وجاء طحن، يبطل الرد، يسموه تلف حكمي، استهلاك حكمي، الطحن ولا ما قد عدم، عدم موجود. في يبطل الرد لكن يثبت لها الأرش. وذلك كمن اشترى طعاماً فأكله أو أكل بعضه قبل العلم بالعيب، ولو أتلف الباقي بعد العلم لتعذر الرد بعد تلف البعض، إلا أن يكون الرد بالتراخي. ولو بعد امتناع البايع من القبض، يعني لو حصل العيب في المبيع والمشتري قال طلب من البائع أنه يسترده، ما رضى، قد يقول القائل ما دام البائع الذي امتنع من القبول وجاء تلف المبيع، البائع تلف على البائع، قد يتبادر إلى الذهب. فالإمام قال لا، وإن كان قد أخطأ البائع في تمرده وكان للمشتري الحق في رد المبيع بالعيب، لكن لما تلف المبيع ما عاد استبرد، يثبت له أرش العيب الذي كان موجودا حال العقد. ولو بعد امتناع البائع من القبض أو القبول، هو سواء قبض المبيع ولا قبوله، عن القبض سواء عن القبض أو القبول مع التخلية. المشتري خلى بين البائع وبين المبيع، وهو امتنع من القبض أو امتنع من القبول، والقبول يعني قبول الفسخ، قبول فسخ البيع. وبخروجه أو بعضه عن ملكه، لكنه ما فسر تلف بعضه. هذا الحين جه عدة أكياس حب وتلف كيس ولا كيس، هذا مثال. وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض، إذا خرج المبيع من ملك المشتري ببيع أو هبة أو غيرهما أو نذر أو عتق أو شفعة، ثم اتضح العيب بعد فيبطل الرد بالعيب، لكن يثبت للمشتري الأرش والمشتري الثاني يثبت لها الأرش على المشتري الأول. فلو اشترى ثوبين معينين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه، رجع على البائع بأرش الثوبين معا، ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب، لأن الثوب الأول قد تصرف فيه ما هو داري وقد بطل الرد. وكذا لو خرج عن ملكه لا باختياره ولو بعد العلم بالعيب، وذلك كالحكم بالشفعة، فإنه يستحق الأرش. فلو خرج المبيع عن ملكه منفعة لا عينا، وذلك كأن يؤجر الدار قبل العلم فلا يبطل الرد. ما لم يرد عليه بحكم، ما لم يرد المبيع على المشتري، يعني المشتري قد باعه ثم رجع عليه المبيع، فإذا رجع عليه بحكم فلا حق في إرجاع على البيع عليه، لأن الحكم يصير البيع بيع المشتري عندما يبيع من غيره، فالحكم يبطل العقد من أصله، ما كأنه خرج من ملكه. الفرق بينه لو أن المشتري الثاني رده على المشتري الأول بالعيب، فالمشتري الأول ما له حق في أن يرده على البائع لأنه قد خرج من ملكه. فأما إذا المشتري الثاني رده على المشتري الأول بموجب حكم، فالحكم يلغي البيع الثاني من أصله، فكأنه لم يقع، لم يقع به. ما يبطل البيع الثاني بس، لأن ما لم يرد عليه أي على المشتري بحكم حاكم، فإن رد المشتري الثاني بالحكم كان ذلك إبطالا لأصل العقد فكأنه لم يكن، وحينئذ يصح للبائع الثاني رده على البائع الأول. وبتعيبه معه، هذا الوجه الثالث مما يبطل الرد ويوجب الأرش، بتعيبه مع المشتري عيب غير العيب ذي من عند البيع، ولو بعوضه في سابق يقوله بخروجه أو بعضه عن ملكه. اشتيه لو خرج بعوض الناس سواء، ما هو مبلغ الهبة الذي هو بعوض هو البيع، سواء خرج صدقة أو نذر أو عتق أو الذي هو بعوض هو الشفعة والبيع والهبة على عوض. وبتعيبه معه، إذا طرا على المبيع عيب ثاني عند المشتري منع من رده، لأنه إذا رده يرده على البائع فيه عيب آخر، لكن للمشتري الحق في أرش العيب الأول العيب القديم. فإذا تعيب معهم تنعرده على البائع بالعيب القديم ولو كان العيب الحادث من جنس القديم، ويستحق من البائع أرش القديم لامتناع الرد بسبب العيب الحادث مع المشتري. بجناية تعيبه معه بجناية، أما إذا كان من الله سبحانه وتعالى ولا مرض فلا يمنع من الرد ولو تعيب، بل إذا تعيب بجناية من المشتري أو من غيره. يعرف بدونها يعرف لا العيب بدون الجناية ممن تضمن جنايته، ليخرج ما لو سترت ممن لا تضمن جنايته. الذي لا تضمن جنايته المجنون والبهيمة، تجي في باب الجناية في كتاب الجناية. يعني فإذا وقع العيب ممن لا تضمن جنايته فلا مانع من رد. الشيء ما بيعرف العيب بدونها، مثل تقطيع الثوب ما عاد أحد داري وين العيب الأول وين العيب الثاني. إذا جاء من يمسح الثوب يشلح ما عاد يستابر رد. يعرف العيب بدون الجناية عندما يكون العيب في العين والجناية على الرجل، فالعيب في الجهة والجناية الجديدة في الجهة. قال ممن تضمن جنايته يحترز ممن لا تضمن جنايته كالمجنون. فإذا كان العيب الجديد ممن لا تضمن جنايته لم يمنع من الرد. وفي عكسها ايش بعد؟ وفي عكسها يخير، في عكسها يخير المشتري بين اخذه وارش القديم، اخذ المبيع وارش العيب القديم، او رده وارش العيب الحديث. إذا اجتمعت هي الشروط الثلاثة، نقيض الشرط الأول أن يكون العيب الحادث مع المشتري لا بجناية، نحو أن يكون من أثر استعمال، ونقيض الشرط الثاني أن تكون الجناية لا يعرف العيب القديم إلا بها ككسر الباب والرمان. إذا به بيضة وفيها عيب في جوفها هم يشتري يبحث ولا ما بلا يكسر البيضة، إذا كسر البيضة نسمت ما يستهدر ودها للشركة. فإذا تعيبت إذا جوابها يشرى الإنسان بيض وفيها عيب، جاء من كسر البيض يقول هي بزر العيب، فلها الحق في الرد، هو مخير يرد البيضة ويسلم أرش العيب الجديد، أرش القشرة حقها والكساء. هذا يمنع كان واحد عندنا متحرج ما هو فاضل لكن ظريف، كان يشتي لا يشلشل شيء مواريث النسبة، وكان بحنق لابوه مع خوات، وبيجي ثمرة العنب لما ضحيا مش تيقسر ما بيركن على العنقادي ذيه انهم تلدي العنقادي عزم يهر الهرور في واسعه من الخماسي بيعد هرور هرور رجله يتيقن ما هو بيهب لكل وارد عرضه لكن بيمسخ العنب مسخه نصحنا قلنا احنا مسامحين لك احنا من جمله البلد جدتي هي اخته احنا مسامحين لك فيما جاء من غلط ما حقت انت العنب خليك قال انا بدخل في ذمتك هذا هذا ايوه مساك الله بالنعم الحمد لله كيف حالك بخير الله يعافيك من بعنا حياكم الله مرحبا الله يعافيك من في نعمه نحمد الله